بصوت آب الابن الروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي دراستنا في ستر ارميا النبي الاصحاح الاولاني. معروف ان الثلاث انبياء اللي تنبأوا في فترة اللي حوالين السبي كان اول واحد اشعياء، واشعياء النبي تنبأ في الفترة ما قبل السبي بحوالي 100 سنة، ارميا النبي تنبأ قبل السبي بحوالي 30 سنة، وعاصر فترة السبي وما بعد السبي. حزقيال النبي كان نبي الشعب في الفترة ما بعد السبي. وكانت نبوة ارميا وحديث ارميا بالذات من الصعوبة بالنسبة للخادم، لان اغلبه كان عبارة عن انذارات وعن تنبؤ بالخراب والدمار اللي بيصيب الانسان وبيصيب حياة الانسان نتيجة الخطايا. علشان كده لو حبنا نلخص سفر ارميا بيتلخص في كلمتين، انه بيورينا ان الخطية لابد انها تؤدي الى دينونة، لان اجرة الخطية الموت، بينما في وسط الدينونة دي ربنا بيدينا لمحة جميلة جدا ان التوبة تؤدي الى الخلاص. فالخطية تؤدي الى دينونة، التوبة تؤدي الى الخلاص. والجميل واللطيف ان الله يدعو الانسان ان هو يتوب ويتغير ويرجع مرة تانية. ومهما كانت قساوة الانسان وشره، الا ان ربنا بوضع الانسان الى هذا الخلاص. ارميا النبي كان نموذج حلو لشخص السيد المسيح، وكان مثال ورمز ليه. وزي ما هنشوف ان كان في نبوات كتيرة ورموز كتيرة واحداث كتيرة حصلت لارميا، كانت كلها اشارة للاحداث اللي هتتم في شخص السيد المسيح. لدرجة ان حتى لما السيد المسيح حب يسأل تلاميذه السؤال المشهور، من تقول الناس اني انا ابن الانسان، كان من ضمن الناس اللي قالوها ان هو ارميا او واحد من الانبياء، لدرجة ان هم حتى ربطوا بين شخص المسيح وبين ارميا. كلمة ارميا معناها الله يؤسس. هو اللطيف ان حتى من خلال الانسان لما بيقرأ في سفر ارميا، النبوات كلها بتشير الى الخراب والدمار والى الهلاك والى الموت، لكن معنى كلمة ارميا الله يؤسس في وسط هذا الخراب او في وسط هذا الدمار اللي نطق به ارميا، لكن كان ربنا اداله هذا الاسم ان ربنا يؤسس للانسان خلاص ويعيد بناء الانسان مرة تانية. علشان نقدر نفهم السفر كويس، لابد ان احنا ناخد لمحة تاريخية عن الاحداث الزمنية اللي كانت في هذا الوقت، عشان نقدر نفهم الرسائل اللي كان بيبعتها ارميا او النبوات اللي كان بيقولها ارميا. عارفين ان مملكة شعب الله انقسمت في ايام رحبعام ابن سليمان الى قسمين، القسم الشمالي اللي هو مملكة اسرائيل، القسم الجنوبي اللي هو مملكة يهوذا، وكان مملكة الشمال عاصمتها السامرة، والجنوب عاصمتها اورشليم. المملكة الشمالية جت في فترة من الفترات وبسبب البعد عن الله وبسبب الخطية اتسلمت الى السبي والى التدمير على يد المملكة الاشورية، بينما بقيت ونجت المملكة يهوذا من سبي اشور. في الوقت ده كان ايام حسقي الملك، ولما امسن حريب ملك اشور لمحاربة يهوذا مملكة يهوذا، حسقي الملك قام وصرخ لربنا، وربنا صنع خلاص لمملكة يهوذا من يد اشور. لكن بعد حسقية جه ملوك ملكه على مملكة يهوذا، ما كانوش سيرين امام الله باستقامة زي المسا ابنه اللي في الاول عاش بعيد عن ربنا، لكن في الاخر تاب وامون ابنه، لحد ما جه يشيا الملك. وده كان زمنه زمن نهضة روحية، قام بتوبة ونظف اورشليم ونظف الهيكل من كل العبادات ومن كل الاصنام ومن كل الاشياء الغير مقدسة اللي كانت موجودة في الوقت ده. بعد يشيا ما مات، ومات في حادثة مشهورة انه في حرب مع فرعون له ملك مصر في موقع اسمها موقع مجد، اصيب يشيا ونقلوه الى اورشليم ومات هناك، وجه ملك بداله ابنه اسمه يهو احاز. ويهو احاز ما كانش قلبه مستقيم امام ربنا وصنع الشر امام عينين الله، فشاله ما ملكش غير 3 اشهر. جه فرعون ملك مصر اخده سباه لارض مصر وعين يهو يقيم اللي هو ابن يشيا الثاني مكان يهو احاز اخوه. وبردك يهو يقيم ما كانش ماشي باستقامة تجاه الله. في نهاية ايام حياته كان لي ابن اسمه يكميا، تمرد يهو يقيم على مملكة بابل، ان بابل في الوقت ده ابتدت تظهر وتسود سيطرتها على ممالك كتيرة، وكان في الوقت نفسه الامبراطوريتين القويتين اللي هما امبراطورية الاشورية وامبراطورية الفرعونية، مملكة مصر ابتدوا في الوقت ده ان هما يضعفوا، وبابل هو اللي ابتدت تظهر على السطح. فاخدوا يكنيا الى بابل نصبي، وده كان السبي الاولاني، واخدوا في السبي الاولاني مجموعة من العمال المهرة والصناع والناس اللي هم كان ليهم مواهب معينة، وفضلوا يخدموا في بابل. كان منهم دانيال والثلاث فتية وحسقيان النبي. لكن يكنيا اتخذ لسبي بابل وملك مكانه عمه اللي هو صدقيا الملك، وفضل خاضع حوالي 10 سنين لمملكة بابل. لكن في الاخر تمرد، فجه نبوخذ نصر واحاط اورشليم وحاصرها وخرب اورشليم كلها، وهد الهيكل وهد اسوار اورشليم، وصبى صدقيا الملك وصبى كل اغلب الشعب اللي موجود زي ما هنشوف واحنا بندرس في سفر ارميا. ده لمحة تاريخية. عشان كده بيقول كلام ارميا ابن حلقيا من الكهنة الذين في عنافيس في ارض بنيامين، الذي كانت كلمة الرب اليه في ايام يشيا ابن امين ملك يهوزا في السنة 13 من ملكه، وكانت في ايام يهو يقيم ابن يشيا ملك يهوذا الى تمام السنة 11 لسبتيا ابن يشيا ملك يهوذا الى سبي اورشليم في الشهر الخامس. كان ارميا من الكهنة، هو كان في بلد اسمها عناسوس من في ارض بنيامين، وكان اتبعد ارض عناسوس حوالي 3 اميال عن اورشليم. وكانت كلمة الرب اليه في ايام يشيا اللي هو ملك النهضة وفي ايام اولاده حتى السبي الثاني اللي حصل في ايام صدقيا الملك. نشوف الدعوة العجيبة اللي ربنا دعاها لأرميا. يقول فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أأمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقد وتبني وتغرس. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت رأي يا أرميا؟ فقلت: أنا رأي طبيب لودا. فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأمرها. كانت كلمة ربنا إلى أرميا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. كانت كلمة الرب إلي قائلة. هنلاحظ ان في سفر أرميا ما هوش ترتيب احداث تاريخية، ولكن هي عبارة عن مجموعة من الرسائل. كان كل ما أرميا يستلم رسالة من ربنا كان بيكلم الشعب بيها، عشان كده مش هنلاقي فيه ترتيب زمني في الاحداث موجود، ولكن كل ما كان يستلم رسالة للدور حوالين موضوع معين كان يرجع ويقولها للشعب مرة تانية. الرسالة الأولانية اللي ربنا بعتها لي كانت رسالة شخصية في الأول تختص بي هو، زي ما احنا شايفين قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك. ان ربنا في الاول خالص بعت رسالة شخصية لي هو، قبل ما يبعت رسائل للشعب وقبل ما يقول الكلام المعلن او النبوات المعلنة، ان ربنا بعت لحاجة شخصية لي. وجميل جدا ان الانسان بياخد الرسالة كأن ربنا برضك يبعثه لكل واحد فينا. وربنا بيقول لكل واحد قبلما صورتك في البطن عرفتك، زي ما داود النبي في مزمور 139 بيعبر بنفس التعبيرات وبيقول لربنا ان قبل ما تصور في بطن امي ان انت مسكتني وان عباني مرقومة ومترقمة 1 2 3، وان انت عرفني من قبل ما اخرج ومن ساعة ما كنت جميل في بطن امي. وجميل جدا بردك ان الانسان بيسأل نفسه يا ترى ايه هو القصد اللي ربنا صورني من اجله، ايه هي خطة الله في حياتي، او ايه اللي ربنا عايزه من وجودي ومن خلقتي ومن حياتي اللي انا بأحياها. فهنا ربنا بيحدد له الهدف، وهنا ربنا بيديله الدعوة. وبيطمنه في الاول ان اول حاجة ان انا عارفك وعارفك كويس من قبل ما تتصور وما تتشكل في البطن، ومن قبل ما تخرج من الرحم انا مديك امكانية القداسة ان انت ممكن تعيش في حياة القداسة لاني انا قدستك. وليك رسالة اني جعلتك نبيا للشعوب. واللحظة هنا ربنا بيقول له انك نبي للشعوب، مش لشعب واحد اللي هو شعب اسرائيل، ولكن ربنا هنا بيكلمه انه هيكون نبي لشعوب كتيرة جدا. وده اللي هنشوفه في اخر سفر ارميا، ان ارميا بيتنبأ على مصر وعلى ارض كوش وعلى ارض مؤاب وعمون وعلى ارض بابل وعلى ارض عيلام وعلى بلاد كتيرة وشعوب كتيرة جدا. وجميل ان الانسان يحس ان في رسالة شخصية من ربنا ليه، وفي نفس الوقت هذه الرسالة هو ربنا بيكلفه انه يحملها لناس اخرين. فهنا بيصرف ارميا ويقول لي فقلت اه يا سيد الرب اني لا اعرف ان اتكلم لاني ولد. في الاول ارميا حس بصعوبة الرسالة اللي هو مكلف بيها، وحس بضعفه وضعف امكانياته وبصغر سنه. والعجيب انه كان في سن الشباب في الوقت ده، والشاب عنده تملي رغبات تطلعات ليه شهوات ليه مزاج، بيحب ان هو يريح مزاجه. لكن في هذا السن الصغير ده اللي ربنا بيختاره فيه بيقول له لا تقل اني ولد، لاني الى كل من ارسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما امرك به. يمكن انت شايف ضعفك وتعرف ضعف نفسك كويس، لكن انت ما تعرفنيش انا ان انا اقيد كلمتي وادي قوة لما طلبت منه ان هو يتكلم. عشان كده كأن ربنا بيقول لنا تنظرش الى ضعفك والى امكانياتك، ولكن انظر الى امكانيات اللي امرك واللي قال لك واللي اداك هذه الرسالة ان هتكون امكانياته هي اللي معاك، ما تبصش لنفسك. فحلاوة ارميا ان هي في سن صغير في سن الشباب اللي ليه لعبات والتطلعات والشهوات والمزاج، ربنا ياخده ويقدسه ويخصصه لعمل معين. حلو التعبير كانت كلمة الرب الي، كأن الكلمة دي كتعبير شخصي او رسالة شخصية من الله للانسان. لا تقول اني ولد، ما تستصغرش نفسك، ما تستصغرش امكانياتك، ما تبصش تملي للامكانيات اللي عندك، لان ربنا بيديك اكتر. عشان كده بيقول له لا تخف من وجوههم، اني انا معك لانقذك يقول الرب. انا معك وعد جميل جدا خده كل انسان عاش مع ربنا، ما تخافش انا معاك. اتقالت لابراهيم، اتقالت ليشوع، اتقالت ليعقوب ابو الاباء، اتقالت لاشعياء، اتقالت لارميا. وجود او احساس او اختبار وجود ربنا في حياتنا ينزع الخوف وينزع الضعف وينزع الفشل. نشوف هنا يقول له مد الرب يده ولمس فمي، ان الكلام مش بس مجرد وعود، لكن ربنا بيمد ايديه وبيلمس فم ارميا، وكأن اللمسة دي فيها نقلة حياة او نقلة امكانيات. ان كان ربنا هيستخدم الفم في انه ينقل الرسائل لي، فان ربنا هنا في مد يده ولمس فمي بيعطي كل امكانية لارميا ان هذا الفم ينطق بما يقوله الله من خلاله. تفكرنا بنفس اللمسة اللي تلمسها اشعياء لما كنا بنتكلم عنه، ان لما اشعياء حس ان انسان نجس، نجس الشفتين وساكن بين شعبه نجس، يقول طار ملاك واخد جمرة من على المذبح ومس بيها فمه. فكأن لمسة اشعياء اللي تلمس بيها فمه كانت للتطهير من النجاسة اللي هو شعر بيها، وهنا اللمسة اللي ربنا لمس بيها فم ارميا كانت للتأهيل او اعطاء امكانيات، ان ربنا بيديله امكانيات انه ينطق بسلطان الكلمة بتاعته. وجميل جدا ان ربنا بيطمن الانسان انك مش هتشتغل بامكانياتك انت، لكن بامكانياتي انا. حس ارميا ان هو صغير، حس انه ضعيف، لكن رمسة ربنا دي رفعته فوق كل الضعفات اللي فيه. عشان كده جميل الانسان هو حتى في وقت الخلوة ان يطلب اللمسة دي من ربنا، اللمسة اللي بتعطي قوة، اللمسة اللي بتغير، اللمسة اللي بتشجع، اللمسة اللي تقدر ترفع الانسان فوق ضعفاته. وقال الرب لي لقد جعلت كلامي في فمك، كأن ربنا بيحط الكلام في فم ارميا. علشان كده بيقول له ما تخافش، وجود ربنا في حياتك اني انا معك، كلامي في فمك. هو بس بيقول له انظر، المهم انك تكون عندك هذه الرؤية، انك تشوف الايد المنضودة باللمسة والايد اللي ابتدع الكلام في هذا الفم، يبقى ليك رؤية روحية تنظر. لان بعد شوية حيسأله ماذا انت رأي يا ارميا، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. وهنا كأن الخدمة بتاعت ارميا بتنقسم الى قسمين، الشعوب والممالك كتيرة جدا، هيقلع ويهدم ويهلك وينقض. يمكن ده الجانب السلبي، ان فيه لازم عملية تنظيف وهدم. لكن ايضا بيطمن الخادم يقول له ستبني وتغرس، لان صعب جدا ان الانسان يحس ان كل عمله هو مجرد هدم وهلاك. لكن بيطمنه انه يكون ليك ثمر، انك هتبني وتغرس مرة ثانية. فده الجزء ان بيهد كل عمل للخطية، كل عمل للشهوة، كل عمل للظلمة، ولكن في نفس الوقت بيبني بناء جديد وبناء مقدس وبناء طاهر في حياة الانسان. كانت صعوبة خدمة ارميا ان هو يمكن اصعب نبي كانت الرسالة اللي بيحملها، لان كل الرسائل اللي حملها كانت كلها من ناحية الهد ومن ناحية الهلاك والتدمير والتبكيت والتوبيخ. لكن ربنا برضك وعده بانه هيتمتع، لانه هيشوف مملكة مبنية ومغروسة، مغروسة في شخص السيد المسيح. انت معروف لي وعد من ربنا للانسان، عشان كده بيقول له انت انا عارفك، عارف امكانياتك، عارف ضعفاتك، عارف احتياجاتك، عارف رغباتك، من حتى من كنت انت انسان تتكون يوم ورا التاني. فاطمئنان هنا بناخد في البراجراف ده من ربنا باني انا معروف كويس جدا عند ربنا. في نفس الوقت امكانية التقديس حتى من الصور بكل من خلال اللمسة ومن خلال القوة اللي ربنا بيديها للانسان. عشان كده ما تتذمرش على شخصيتك وعلى كيانك وعلى الامكانيات اللي فيك، لان ربنا بيقول لك انا اعرف كل حاجة، وكل حاجة فيك موجود، حتى لو كنت حاسس ان ما عندكش، ان ربنا ممكن يغير، وان ربنا ممكن يقدس، وان ربنا يستخدم كل الامكانيات اللي معك حتى لو ضعيفة من اجل قصد او خطة موجودة في حياتنا. مهم ان الانسان يقدر يتعرف على خطة ربنا لحياته ويتعرف على هذا القصد. اذا كان ربنا حطني في ظروف معينة، في اسرة، في وظيفة، بمواصفات معينة، بامكانيات معينة، ايه هو هدف وجودي؟ وليه انا اتخلقت في هذا المكان؟ بدل ما الانسان بيتذمر ويقول انا كنت عايز حاجة افضل من كده، او حاجة تانية احسن من كده، الانسان بيسأل نفسه ويقول لربنا ايه هو يا رب القصد الذي صورتني من قبله؟ ايه يا رب هي خطتك في حياتي؟ زي ما بنقول له بنحط حياتنا قدامك ونسلمك ونقول له دي حياتنا ليها، عندك خطة مكتوبة من بدء الكون عايزين نحياها علشان مجدك، زي ما تحب احنا نكون. ان احنا واثقين ان ربنا لما بيحط امكانيات معينة في الانسان او ظروف معينة في الانسان، كل ده هيقول في الاخر لمجد الله، ومجد الله ينعكس على الانسان. لكن لو الانسان قدر ان هو يكتشف الخطة دلوقت، حتى لو كانت خطة صعبة، كان ارمية في شن الشباب اللي ليه مزاج، اللي ليه تطلعات، اللي ليه رغبات، اللي ليه احتياجات، لكن كانت خطة صعبة ان هو يتحط في المجد ده او في الموقف ده، لان كان ربنا عايز يوصله لشيء معين يمتعه به. ثم صارت كلمة الرب الي قائلا، وكلمة صارت كلمة الرب تعبير هنشوفه كتير في سفر ارميا، وكأنه بيفكرنا بنفس التعبير اللي قاله يوحنا، والكلمة صار جسدا. كأن كلمة ربنا لما تتجسد اللي هي في شخص المسيح وتتحول الى واقع او حياة او اختبار او شيء بيتعاش، قد ايه الانسان ده بيقدر ان هو يقرب من ربنا ويكتشف الخطة اللي موجودة في حياته. ومش بس خطة موجودة في حياته، لكن هيكتشف الآية اللي قال له لاني انا معك، ان الكلمة صار جسدا، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فكان اختبار جميل جدا للنفس ان هي تكتسب خبرة وجود الله وعمل الله في حياتها. ثم صارت كلمة الرب الي قائلا، ماذا انت رائي يا ارميا؟ فقلت انا رائي قضيب لوز. فقال الرب لي احسنت الرؤيا، لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. ربنا في الاول قال له انظر، محتاج انت الى رؤية انك تشوف عمل ربنا في حياتك ووعود ربنا وكلام ربنا. فبعدين قال له انت شايف ايه يا ارميا؟ فقال له انا شايف قضيب لوز. قضيب لوز من لوز بالذات من ضمن النباتات اللي بتظهر وتعطي ثمر مبكرا. احنا عارفين وقت الاثمار او الازهار بيبقى في الربيع، لكن اللوز بيظهر في فصل الشتاء، عشان كده بينمو في المناطق الباردة، ومن اول الثمار اللي تطلع وتجيب ثمرة هي ثمار اللوز. فكأن ربنا بيقول له يعني انا مش حنان، انا ساهر على كلمتي لأجريها، يعني انا مش حنان ومش هستريح الا لما اخلص اللي انا بقوله وانفذ الكلام اللي انا بقوله، هطلعه بدري. زي ما قضيب اللوز ده بيسهر مبكرا، انا كمان هنفذ كلمتي لأجريها. وهنا جميل ان ربنا بيأكد وعده للانسان، ان الكلمة اللي بقولها انا هنفذها واجريها. قال له انت شايف ايه؟ قال انا شايف قضيب لوز. قال له احسنت الرؤية، شفت كويس، لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. انا مش حنام هفضل سهران لحد ما نفذ كلمتي. علشان كده دي وعد حلو قوي للخدام ان هم ياخدوه، كأن ربنا بيقول لهم ما تخافش، ان انا هنفذ وعودي، هنفذ كلمتي، هنفذ اللي انا بقوله لك، لاني مش هسيبك الا لما اقول وانفذ الكلام اللي انا قولته. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدر منفوخة وجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. جميل جدا ان هنا ارميا بيتمتع برؤية واضحة جدا وبيعرف اللي ربنا عايز يقوله. والراء قدرة كبيرة منفوخة يعني مليانة ومفتوحة وجهها من ناحية الشمال. وبعدين قال له القدرة دي مليانة وكل اللي فيها ده هينفتح وهيتبخ من الشمال، لان مملكة بابل هتيجي من الشمال وهي اللي هتأدب كل سكان الارض بسبب الشر وبسبب الخطية وبسبب الاثم اللي الانسان بيعيش بيه. فهنا ربنا وراه في الاول ان هو سهران على الكلمة، ان كلمته اكيدة، ان الخطية لابد من دينونة عليها، ولكن هناك دعوة للنجاة والخلاص من خلال التوبة. ولو الانسان ما استجابش في قدرة منفوخة من الشمال، تملي الشمال ده رمز للشر، حتى يعني بيقول الخراف عن اليمين والجداء عن الشمال، تملي كل المشاكل تطلع من ناحية الشمال، لاني ها انا بيداعي كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل ابواب اورشليم. وإن عادة الملوك اللي كانوا بيقعدوا على الأبواب على الكرسي بتاعهم وعلى مداخل الأبواب، فقال له حتى على أبواب أورشليم هيجيبوا كراسيهم ويقعدوا ويحكموا على كل الأسوار حواليها وعلى كل مدن يهوذا. وهنا لما مداخل النفس البشرية الأبواب بتاعتها والأسوار وكل ما فيها، إما كانش الإنسان يقدس حواسه ومداخل بتاعته والاسوار اللي تحفظه، هيجي وقت وتسلم كل هذه الى التأديب. واقيم دعواي علي كل شرهم لانهم تركوني وبخروا لآلهة اخرى وسجدوا لاعمال ايديهم. وهنا الانسان اللي ترك ربنا واهمل ربنا في حياته وما قربش من ربنا وما اخدش ربنا كقوة للحياة، اللي قال له ان انا عايز اكون معاك وابقى حاجة ملموسة في حياتك، يتحول عن ربنا، فتكون النتيجة ان اجرة الخطية لابد ان يكون ليها دينونة. واما انت فنطق حقويك وقم وكلمهم. هنا يعني البس منطقة على حقويك، معناها الاستعداد، وقوم وكلمهم بكل ما امرك به، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. إن ربنا يقول له بكل اللي هقوله لك ما تخففش الكلام، ما تحاولش تنمقه، ما تحاولش إن أنت يعني تختصر منه شيء أو تخبي منه شيء، لكن ما تقولش نتيجة إن أنت يعني عايز تجاملهم أو إن أنت عايز تنجو من عقاب من قدامهم، ما تخافش منهم، لأنك لو خفت منهم أنا حسلمك للخوف، لأني أنا بديك إمكانية دلوقتي أهو، ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض. إن أنت معك إمكانيات جبارة لحمايتك، أنا معك لأنقذك. وهنشوف قد إيه إن فعلا هذا الوعد ربنا تممهوله بحذافيره، ومش بس لكل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، للرؤساء وللكهنة القوة المقدسة والشعب الأرض الأفراد العاديين، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. وهنا ربنا بيكشف له أن المستقبل مليء بالصعوبات. مسكين هذا الشاب الصغير اللي يتحط في هذا الموقف، لكن معه قوة جبارة جدا ووعد من الله: يحاربونك ولا يقدرون عليك. تحاربك شهواتك وما تقدرش عليك، تحاربك الشياطين وما تقدرش عليك، تحاربك الناس اللي حواليك والعالم ما يقدرش عليك، لاني انا معك لانقذك يقول الرب. قوة جبارة وقوة حلوة جدا لكل خادم، ان الخادم يقدر ياخدها من ربنا وياخدها كوعد من الله: لاني انا معك لانقذك. فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. ما تحكش عليه، وضح له صعوبة الطريق من الأول، إن في محاربات وفي مضايقات وفي صعوبات. هو مشكلتنا إن إحنا تملي باستمرار بنحاول نهرب من الطريق الضيق ومن الصعب، لأن إحنا عايزين نبقى مستريحين. لكن للأسف هو قال عليه كده، الطريق ضيق. ربنا ما يعلنش للنفس اللي قاعدة مستريحة على الكرسي نايمة مش عايزة تقوم تجاهد وتصلي وتخصب نفسها وتصارع، برغم ان الطريق ضيق وبرغم ان الطريق صعب، لكن حلاوة هذا الطريق ان انت مش هتمشي فيه لوحدك، ان ربنا معاك بيقويك وبيشددك، ان ربنا بيسندك، ان ربنا بيديك وعوده، ان ربنا بيثبت لك كلامه. عشان كده الاصحاح الاولاني بتاع ارميا ده، او الرسالة الاولانية الشخصية دي، هي رسالة مهمة جدا لكل خادم ولكل خادمة. فيها نقط كثيرة جدا. لازم في الاول نشوف ان الخادم هو مدعو من الله، مختار من الله، زي ما قال له قدستك خصصتك كرستك ليا. لازم تبقى الدعوة من ربنا، مش من انسان، مش من كاهن، مش من اي حد، لكن الانسان يستلم كخادم دعوته من الله. ان ربنا بيقول له انا عايز انسان يجي يتكلم ويكلم الناس التانيين، وان الله يظهر في سورة انه محتاج الى انسان من اجل ان هذا الانسان يخدم به في وسط الناس التانيين. فالخادم اولا واخيرا مدعو من الله شخصيا. تاني حاجة تطمن الخادم، ان خادم معروف من الله. ربنا عارف كل حاجة كويسة عنك، عارف احتياجاتك رغباتك امكانياتك، عارف ضعفاتك، عارف كل شيء. اطمن ان انت معروف جدا لديه. الخادم انسان متضع، حس ارميا بان امكانياته ضعيفة، انا ولد ما اقدرش، لكن في هذا الضعف يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. عندما اكون ضعيف حينئذ انا قوي. بس ما هوش اتضاع تمثيل او اتضاع كلام، لكن احساس فعلا باني ما عنديش حاجة، ان امكانياتي امكانيات ضعيفة. لكن الخادم وامكانيات الله الجبارة، اللي قال على نفسه ولد، قال له هجعلك مدينة حصينة، ابواب حديد واسوار نحاس. فالخادم ليه امكانيات كبيرة من الله. الخادم وحياة الشجاعة، تكلم ولا تخف بكل ما أأمرك به. الخادم إنسان شجاع ما بيخافش، لا تخف لا تخف، إنسان منزوع الخوف، علشان ربنا معاه ينزع المخاوف بتاعته. كل إنسان فينا ليه مخاوف من الخطية ومن الشيطان ومن العالم ومن الناس ومن الرغبات ومن الشهوات ومن المستقبل ومن الضعف ومن المرض ومن بكرة ومن ربنا نفسه. ده انسان لسه ما اختبرش وجود الله، لكن انسان يشعر بوجود رب في حياته لازم الخوف ينتزع منه، لازم الخوف ينتزع منه. عشان كده فرصة جميلة واحنا في هذا المؤتمر في هذه الخلوة، ان احنا لو فينا لسه مخاوف جوانا نقول لربنا تعالى يا رب، لان وجودك ينزع كل هذه المخاوف اللي موجودة جوانا. لكن علشان ربنا يبقى معانا انت يكون معانا، لما احنا نبقى معاه. وما نقدرش نبقى معاه الا اذا كنا تايبين. ما نقدرش نتمتع بمعية ربنا الا اذا كان في توبة في حياتنا. عشان كده السؤال سألنا في الاول، هل انا محتاج الى توبة؟ انا محتاج الى توبة، ولا الواحد عمال يقول يعني هو انا يعني بعمل ايه، ولا انا يعني يحسن من غيري؟ لكن لو في لسه مخاوف جوانا، معنى كده ان احنا مش متمتعين بوجود ربنا. وعشان نحقق وجود ربنا ده احنا محتاجين الى التوبة. الخادم انسان شجاع. الخادم انسان متكل على الله. علشان كده متمتع بوجود الله، لاني انا معك لانقذك. في اتكال، في تسليم للحياة مع ربنا. إذا كان في نزعة الخوف اتنزع منا الخوف، وإذا كان في اتكال على الله، يبقى الخادم يقدر يتمتع بحياة النصرة. هو إنسان منتصر، اعظم من منتصرين. هو انسان غالب. علشان كده ربنا قال له ده في مؤامرات كتيرة هتتدبر لك وفي صعوبات وفي اضطهادات وفي ضيقات، لكن انا معك لانقذك. يحاربونك ولا يقدرون عليك. حياة النصرة اللي احنا محتاجينها، نقول لربنا ادينا انتصار، انتصار على نفسينا وعلى شهواتنا وعلى رغباتنا، انتصار على مغريات العالم، انتصار على اعمال الشيطان في حياتنا. قال له هطلعك زي الشعرة من العجينة. عشان كده الخادم بيعيش اختبار النصرة. الخادم ينطق بكلمة الله، يقول له تتكلم بكل ما أأمرك به، ها أنا جاعل كلامي في فمك. ما بيتكلمش بكلام من عنده، لكن يتكلم بكلمة ربنا، ياخد من ربنا ويدي الناس ويعلن للناس. الخادم هو وكيل لله، يقول له قد وكلتك، انت وكيل على هذه النفوس اللي بتخدمها. علشان كده ربنا بيديك هذه الوكالة، فكن امين في الوكالة دهيت. الخادم لابد ان تكون عنده رؤية لله. قال له انظر ماذا انت رائن، ثم ثانية ماذا انت رائن. لازم يبقى عنده رؤية. الخادم يتمتع برؤية، رؤية للكلام اللي بيقوله، رؤية يعني معرفة واختبار ووضوح لربنا، رؤية ربنا في حياة الخادم. الخادم معه وعود من الله، عشان كده بيورينا هذا الإصحاح الخادم ووعود الله، ان الله يعد كثيرا ويعد كثيرا، ويقول له انا ساهر على كلمتي لأجريها، وعلى هذه الوعود لأجريها. الخادم وخدمة البناء والهدم. يمكن في حاجات كتيرة محتاجة تتهد في حياتنا وحياة المخدومين اللي احنا بنخدمهم، علاقات ومشاعر وعواطف وتبدد واعتداد بالذات ونجاسات كتيرة موجودة محتاجة الهد، ولكن ايضا محتاج الى بناء. لما بتروح تبني بيت، لو رحت المكان وعرفت تهد من غير ما تكون باني صورة جميلة لفيلا جميلة او لعمارة جميلة في مخيلتك، هيبقى الوضع صعب لو العمل استمر على الهد. احنا بنغلط في الحتة دي كتير، ما بنرسمش بنا جميل في حياتنا عايزين نوصل له. مش عايزين بس ان احنا نشتم، مش عايزين نحلف، مش عايزين نكذب، ونقف عند مرحلة الهدم. لكن النواحي الايجابية، ايه الصورة الجميلة الايجابية اللي انت عايز تبنيها في حياتك وفي حياة المخدمين؟ ان احنا نكون مشابهين صورة ابنه، ان احنا نكون لينا مجد ابنه وحياة ابنه وتصرفات ابنه. عشان كده الخادم في السلبيات وفي الايجابيات بيبني ويهد ويهد وينقد كل اسباب الخطية، لكن بيبني كل حياة ومعرفة وعلاقة مع الله. الخادم والتلامس مع الله، مد يده ولمس فمي. مد الايد دي اشارة باستمرار في الكتاب المقدس الى سر التجسد، زي ما شفنا في اشعياء يقول له استيقظي استيقظي يا ذراع الرب، وبعدين يشوف ان الرب قد شمر عن ذراع قدسه ويصرخ يقول لمن استعلنت ذراع الرب. تجسد المسيح، الذراع الممدودة العالية الجبارة. يقول ان احنا محتاجين كخدام للتلامس مع هذا او مع هذه اليد الممدودة، مع تجسد المسيح. يقول ومد يده ولمس فمي في سر التناول. لما بناخد سر التجسد نثبت فيه وهو يثبت فينا، تبقى اعضاؤه اعضائنا. نقول لربنا تعالى وقدس العينين والفم والايدين والرجلين والمشاعر والعواطف والحياة كلها. عشان كده الخادم وحياة التلامس مع الله إصحاح مهم جدا لكل خادم، انه يعتبر هذه رسالة شخصية من الله لكل واحد فينا بيخدم. يقول له قوم، ما تخافش، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك، لانك لو خفت معنى كده انك بتكذبني، مش مصدق وعودي. انا قلت لك انا معك لانقذك، فلو خفت يعني بتقول ان انا مش معاك. علشان كده لازم يبقى لنا ثقة في وعود الله. لما نتلامس معاه ناخد منه قوة، ناخد منه رسالة شخصية، نتعرف على قصد الله من خلقتنا وعلى قصد الله من وجودنا في هذا الكون، ان في خطة مجيدة جدا لحياتنا. في الاصحاح الثاني يقول: ثم اشارت الي كلمة الرب قائلا. اذا كانت الرسالة الاولانية رسالة شخصية لارميا وللخادم، فتبدي ربنا يقول له خذ الرسالة الثانية، روح قلها للناس. رسالة جميلة جدا جدا جدا نخبر بيها الناس ونكلمها للناس. والحقيقة ده خطاب رائع أو قاله أرميا. وشوفوا هنا أرميا اللي لسه قايل عن نفسه إني ولد ومش هعرفش أتكلم، يقول خطاب رائع جدا جدا ربنا ينطق بيه على فمه يخبر بيه الشعب. يقول: صارت إلي كلمة الرب قائلا اذهب ونادي في أذني أورشليم. أورشليم دي هي كل نفس بتتخدم، هو نفسي ونفسك. ربنا بيقول له روح ووصل الكلمة في ودن أورشليم. يعني الكلمة مهمة جدا، عايزها ربنا توصل لودن كل واحد علشان ما تتهش في الزحمة. تروح لأذن كل واحد ان انت تعرف الكلام ده. هكذا قال الرب. روح قل له ربنا بيقول لك: قد ذكرت لك سيرة سباكي، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في ارض غير مزروعة. ربنا ما بينساش المحبة الاولى، غيرة الصبا ومحبة الخطبة. يقول كده ان احسن فترات اللي بيتمتع بيها الانسان بالحب هي فترة الخطبة، لان لسه ما تجوزوش، فكل واحد يعني عايز يبين للتاني ان هو حلو وكويس وجميل، فيبتدي يظهر من مشاعر ومن عواطف. لكن يمكن بعد الجوازة وكل واحد بقى خلاص تدبسوا في بعض وكل واحد زهق من التاني. لكن اجمل فترة في حياة الانسان هي فترة الخطوبة. وكان ربنا بيقول لها: قد ذكرت لك غيرة سباكي، محبة خطبتك. انا مش ناسي. ان كنت انت تركتي محبتك الاولى ونسيتيني دلوقتي وتركتيني وبخرتي لآلهة اخرى، لكن انا مش ناسي في يوم من الايام انك حبتيني، انك كنت بتغيري عليا. انا مش ناسي في يوم من الايام انك دمعت دمعتين وقدمت لي توبة حلوة. مش ناسي في يوم من الايام انك كنت بتصلي لي. مش ناسي يوم في الايام انك كنت بتفتح كتاب المقدس. مش ناسي انك يوم في الايام كنت بتخرج وبتمشي في عز الحر وتروح تخدمني وتشيل الاطفال وتكلمهم عني. حتى لو انت نسيت ومحبتك فترت، لكن انا بفضل شايلها. حتى كأس ماء بارد باسمي ربنا ما بينسهوش. فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. ربنا يعني بيفضل يشجع في النفس ويقول لها: انت نسيتي محبتك، لكن انا مش ناسي. الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. كأن ربنا هنا بيطمن النفس البشرية، بيقول لها: انا كل عمل انت عملتيه من اجل محبتك، افتكرت غيرة سباكي، ذهابك ورائي في البرية في ارض غير مزروعة، في ارض قفرة، في العطش، مشيتي ورايا وكنت فرحانة بيا. انا مش هنسالك ده. هو جميل ان ربنا بيشلنا هذه المواقف. في يوم من الايام نستعجب من شخصية توما الرسول. ربنا قال له: ذكرت ليك محبتك وغيرة سباك ومحبة خطبتك وذهابك ورائي في البرية. لما لعازر مات والمسيح قال لهم نذهب لكي ما نوقظه، وبعدين قال لهم لعازر مات نروح اورشليم، وكان في الوقت ده الذهاب لأورشليم يعرض حياة المسيح لخطورة جدا. وقف كده توما في يوحنا 11 ويقول: نذهب لنموت معه. ده هيروح أورشليم وحيموتوه هناك، احنا كمان نروح نموت معاه. ربنا ما نسالوش الفصل ده هوت، ما نسالوش الحب ده هوت. صحيح يمكن ساعة الصلب كلهم تركوه وسابوه وحده، لكن ربنا ما نساش ان توما كان في يوم من الايام عنده استعداد انه يموت معاه، وفعلا قام وراح اورشليم معاه. عشان كده لما توما شك وضعف قال له: ده انا ذاكلة غيرة سباك ومحبة خطبتك. عايز تلمس يا توما؟ تعالى يلمس، هات اصبعك وضع. بتشك بالرغم من كل الناس اللي اكدوا لك طب انا شايل لك شيله حلوه علشان ان انت كان ليك غيره ومحبه ليا انا بقدم لك تعالى هات اصبعك ولا تكن غير مؤمن. عشان كده ربنا حقق الطلب بتاع توما اللي قال ما كنتش احط ايدي تجنبه في اثر المسامير مش هعمل. قال له تعالى يا سيدي هات ايدك ده انا فاكر لك محبتك وغيره خطبتك وغيره صداك وذهابك ورائي في البريه. اسرائيل قدس للرب مقدس للرب لان ربنا اختاره كان مختار العالم كله في هذا الشعب. اوائل غلف انا بحبك ومش عاوز اي حد يقلك او يضيعك او يهلكك عشان كده اللي هيضيعك ويهلكك انا هعاقبه. رساله جميله جدا ربنا بيبعتها لكل انسان وخطاب رائع جدا يقول له انا مش فاكر حتى انا مش ناسي حتى لو انت تركت محبتك الاولى وانت نسيتها انا فاكرها لك وشايلها لك. اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت اسرائيل هكذا قال الرب ماذا وجد في اباءكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. وهنا ربنا بيبتدي عهد بالانسان في محبة رقيقة جدا وكل الناس تعالوا اسمعوا ايه اللي ربنا بيقوله. ايه اللي انتوا لقيتوه فيا من ظلم وايه اللي لقيتوه فيا من وحش علشان بعدتوا عني وسبتوني وتركت محبتك الاولى ومشي وراء الباطل وراء الخيال وراء السراب وراء اللي ما بينفعش. ما هو كل واحد بيعيش في حياة الخطية، خطية بصفة عامة هي البعد عن الله، أو ربنا ما بيبقاش واضح في حياته، هو إنسان ماشي وراء الباطل، وراء أوهامه وخيالاته وشهواته، وإذا كان هيدور على الباطل هيصير هو كمان باطلاً. ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا هم كمان باطلاً. كل انسان بعيد عن ربنا هو في الباطل ملوش كيان ملوش وجود ملوش استمرارية. ولم يقولوا اين هو الرب الذي اصعدنا من ارض مصر الذي صار بنا في البرية في ارض قصر وحفر في ارض يبوس وظل الموت في ارض لم يعبرها رجل ولم يسكنها انسان. لم يقولوا اين هو الرب، نسيوا ربنا ونسيوا عمل ربنا اللي عمله معاهم، طلعهم من ارض العبودية وصار بيهم في ارض قفرة وفي ارض البرية لدرجة ان يقول وارض يبوس وظل الموت، عبرهم في الموت، طلعهم من الموت الى الحياة. كان ظل الموت مخيم عليهم نتيجة العبودية في ارض لم يعبرها رجل او انسان، محدش كان عنده خبرة فيها. نسيوا عمل ربنا معاهم وازاي ربنا طلعهم من الموت الى الحياه ونقلهم من العبوديه الى الحريه. مش بس كده، واتيت بكم الى ارض بساتين لتاكلوا ثمرها وخيرها، ونقلهم الى ارض الموعد، ارض بساتين، ارض جنات، عشان ياكل الانسان ويشبع ويتمتع بخيرها ويتمتع بثمرها. نسي الانسان، مشكلة الإنسان باستمرار إنه بينسى عمل ربنا معاه، علشان كده بيبعد عن ربنا، وعشان كده محبة ربنا في قلبه بتفطر لأنه ما بيفتكرش عمل الله معاه، وإزاي إن ربنا أخرجه من أرض ظل الموت ونقله إلى حياة أبدية. نسي الإنسان. كان من ضمن الحاجات اللطيفة اللي بيعملوها في الدور في ألمانيا إن هم في ليلة الحد يوم السبت بالليل وهم قبل ما يتقدموا الى سر التناول ان هم يعملوا حاجة اسمها ثانكس جيفينج، كل واحد يقدم شكر لربنا على اللي عمله معاه طول الاسبوع، يفتكر انا ربنا عمل معايا كذا وكذا وكذا، ازاي ربنا نجاني من الموت، ازاي ربنا اداني عطية معينة، ازاي ربنا اخرجني من ضيقة، ازاي ربنا رحمني من خطية معينة، ازاي ربنا في موقف معين اداني نعمة. وكل ما يفتكر الانسان عمل ربنا معاه ويشكر ربنا على العمل ده، كل ما الانسان يقدر يشعر بمحبة الله وتم المحبة في قلبه. لكن الانسان اللي بينسى عمل ربنا وما بيفتكرش اللي ربنا عمله معاه، انسان قلبه بيتأسى يوم ورا يوم. عشان كده لما دخلوا الارض الموعد اللي ربنا ادها لهم ياكلوا من ثمرها وخيرها، يقول فاتيتم ونجستم ارضي وجعلتم ميراثي ركسا. لما اكل الانسان وشبع عاش في النجاسة، ما شكرش ربنا وعاش في حياة القداسة والتمتع بوجود ربنا، لكن اكل وشبع فابتدى ينحدر الى الخطية. نسينا احسانات ربنا علينا لاننا ما بنفكرش فيها، ما بنشكرهوش عليها. يقول الكهنة لم يقولوا اين هو الرب، واهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي، والانبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ينفع. حتى القوة المقدسة اللي في الانسان، الكهنة ما دوروش على ربنا، في مظاهر وطقوس وعبادات وشكليات كتيرة، لكن ما بيبحثوش عن وراء هذه الطقوس عن وجود ربنا في حياتهم. اهل الشريعة والناموس اللي عندهم المعرفة يقول ربنا ما عرفونيش. الرعاة اللي مفروض يرعوا حسب قلبي عصوا عليا، والانبياء عمالين يتنبأوا للناس بالاصنام علشان يشبعوهم ويدوا شهوتهم، وذهبوا وراء ما لا ينفع. هو كل انسان بيعيش في الخطية وبيحيد عن ربنا، هو انسان يذهب وراء ما لا ينفع. عمر ما الخطية تنفع الانسان، وعمر ما الخطية تقدر تدي نفع للانسان. ربنا في عتاب جميل جدا بيعاتب كل نفس وبيبعت الرسالة على فم ارمية، ايه اللي لقيته فيا من ظلم؟ ايه الوحش اللي انا قدمته لكم؟ ايه اللي انا ما ريحتكوش فيه؟ نسيتوا عملي معاكم، ونسيتوا عطيتي، ونسيتوا معرفتي، ونسيتوا عبادتي، ليه مشيت ورا ما لا ينفع؟ سؤال ربنا بيسأله لكل واحد، ليه انت بتجري ورا ما لا ينفع؟ لذلك اخاصمكم بعد، يقول الرب، وبني بنيكم اخاصم. وفي عتاب جميل جدا ربنا يقول انا ليا مخاصمة معاكم ومع اولادكم. طب ليه يا رب انت زعلان منا؟ اعبروا جزائر كتيم وانظروا وارسلوا الى قبار وانتبهوا جدا. جزائر كتيم دي ناحية الغرب، وقبار دي ناحية الشرق بلاد العرب. فيقول عبروا من الغرب للشرق وانظروا وانتبهوا جدا، بصوا ودوروا وخدوا بالكوا كويس قوي. هل صار مثل هذا؟ يا ترى فيه حد عمل زي اللي حصل دلوقتي؟ طب ايه يا رب اللي حصل؟ زعلان منا ليه؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. شعبي اللي كان ليا، اللي انا اقتنيته، اللي احبني وحبيته، بدل مجده بما لا ينفع. كنت عايز امجده وارفعه، لكن هو جري ورا ما لا ينفع، جري ورا الباطل فصار هو ايضا باطلا. اوعوا نكونوا احنا كمان بدلنا مجدنا بما لا ينفع. المجد اللي ربنا خلقك عليه لكي تكون مشابها صورة ابنه وليك مجد ابنه، سبت هذا المجد وهذه الكرامة وهذا الشبه وهذه الصورة وجريت وراء ما لا ينفع. كل واحد عاش في الخطية بدل مجده بما لا ينفع. عشان كده ربنا بيستعجب جدا من الانسان في غبوته وفي قساوة قلبه، ان ربنا عايز يديله مجد لكن هو يدور على ما لا ينفع. لو كل واحد قدر يكتشف ويعرف خطنا اللي موجودة دي من اجل مجده، وقد ايه هو حاد عنها وقد ايه هو بعد عنها وجري وراء ما لا ينفع. ادهسي ايتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا. ربنا بيشهد السماء إله ابهتي واقشعري وتحيري جدا. يقول الرب لان شعبي عمل شرين. ايه هو الشر الاولان اللي عملوه؟ تركوني انا ينبوع المياه الحية. طب والشر الثاني ايه هو؟ لينقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء. اول شر تخلوا عن ربنا، تركوه بعدوا عنه، بالرغم ان ربنا ده عبارة عن ينبوع ماء حي متجدد متدفق، ينبوع طبيعي محدش تعب فيه وحفره ويجري الانسان علشان يتعب نفسه ويحفر لنفسه، ولكن للأسف كل حفرة يعملها وكل بير عميق يتعب في حفره يطلع مشقق، ما بيعرفش يمسك مية ويملى مية. تروحوا بكرة الصبح على البحر كده وتشوفوا ولد صغير بيعمل لعبة جميلة قوي، يجي في الرملة ويحفر حفرة ويعمق في الحفرة دهيت، وبعدين يجري يمسك الجردة ليملى مية من البحر ويفدي المية في الحفرة، وهو سعيد جدا وفرحان انه قدر يملى الحفرة بالمية. لكن بعد لحظات دقيقتين ثلاثة تبص تلاقوا المية اللي كانت مالية الحفرة اختفت لانها مشققة لا تضبط ماء، اتسربت في الارض راحت ضاعت. للحظة من اللحظات كانت الحفرة مليانة لكن ما قدرتش انها تدوم المية فيها. ده كل مرة احنا بنسيب ربنا مصدر الراحة والحب والتعزية والفرح ونجري نخطط لنفسينا ونرسم لنفسينا شهوة او مزاج او علاقة او خطية معينة ونبتدي نحفر ونتعب فيها وقد نتلذذ بيها الى فترة ونحس ان احنا اتملينا وشبعنا، لكن بعد شوية يقولك ابار مشققة لا تضبط ماء. حسنا بعطش شديد جدا، تعبنا في حفر الحفرة، جرينا ورا الناس وجرينا ورا العلاقات وتزلينا وتعبنا ووطينا كتير جدا من اجل ان حد يحبنا او نبقى على علاقة معينة او ان احنا نتمتع بخطية معينة على اساس انها تشبعنا وعلى اساس انها تروينا، وفرحنا اللحظات ان احنا حققنا هدفنا وتلززنا بالخطية، لكن كان للاسف ما قدرتش تضبط مية. تركوني انا ينبوع المياه الحية المروية اللي تشبع كل حين، وراحوا يدوروا على انفسهم ابار ابار مشققة لا تضبط ماء. ونكون احنا من هذا النوع، النوع اللي عمال يحفر في آبار وعمال ان هو يكون شوية يدور له على بير يحفر فيه، وبعد شوية يلاقي ان البير ده مش قادر يمسك مية، مش قادر ارتاح، مش قادر افرح، مش قادر اتمتع، مش قادر ان انا اشبع. لما كنا بنتكلم في سفر ميخا وقلنا من هو اله مثلك، مين اللي زي ربنا في محبته وطول اناته وفرحته وفعنيته وفي خلاصه؟ مين اللي زي ربنا؟ محدش زي ربنا في محبته وفي رحمته وطول اناته. تعالوا شوفوا كده محبة ربنا دي طعمها ايه وحلاوتها ازاي. اي واحد فينا مهما كان بيحب انسان تاني، يعني انا بحب شخص معين هقدر اقدم له حب لحد فين؟ بحبه فعلا، لكن هيجي في وقت من الاوقات انا نفسي ببقى زهقان، يجي يقول لي انا عايزك، اقول له معلش ما مش فاضي، ورايا مشغولية، ورايا شغل. يجي يقول لي انا محتاج لك دلوقتي، اقول لك انا زهقان مش قادر حتى استريح انا عشان اديك حب، مش فاضي لك، تعبان كمان شوية ممكن. لكن ربنا في علاقته بينا مش ممكن حد يروح له يقول له استنى شوية ولا انا مش فاضي ولا انا زهقان دلوقتي ولا انا تعبان مش قادر اقدم لك مشاعر حب. مهما كان الانسان اللي انا بطلبه ده بيحبني لكن محبته محدودة ما يقدرش يديني باستمرار. حتى الطفلة الصغيرة اللي احنا بنشوفها ايد مامتها بتحبها وعايزة تلعبها وتقدم لها حب باستمرار، لكن في وقت من الاوقات ممكن الام تبقى زهقانة، ممكن تعبانة، ممكن مش فاضية، تيجي تلعب معها تقولها مش فاضية لك دلوقتي او تشفط فيها. لكن ربنا ما يعملش كده ابدا مع اي حد. حد محتاج محبة ربنا لازم يديها له. ربنا ما يقولش الواحد انا مش فاضي لك او فكرة او استنى لما افضى شوية. ربنا في حب وحب عجيب جدا، ينبوع متدفق من الحب يدي الانسان في كل وقت وفي كل زمان، لان امكانيات حبه غير محدودة. احنا ننسوا ذا وظنوا نوف وتحفينيس قد شجوا هامتك. نوف دي في مصر وتحفينيس ارض مصر. قد شجوا هامتك بطحوه، فكروا اللي ضيعه وفكروا اللي اذله وفكروا اللي هو مشي وراء عناد قلبه هو اللي خلاه مشجوج الهامة. اما صنعت هذا بنفسك اذ تركت الرب الهك حينما كان مسيرك في الطريق. هنا ربنا يخاطب كل نفس، مش انت اللي عملت كده في نفسك. لما سبتيني وفلفصتي من ايديا وانا كنت مسيرك في الطريق وبقودك في طريق السلامة وفي طريق الفرح وفي طريق الراحة، اما صنعت هذا بنفسك؟ مش انت اللي وصلت نفسك للحالة دهيت؟ مش انت اللي عملت كده لما سبت ربنا اللي كان يمشيك؟ والان مالك وطريق مصر لشرب مياه شيحور. هو مالك وطريق اشور لشرب مياه النهر. ظهرت هنا بتدور على حماية، لاما تهرب لمصر عشان تشرب من مياه شحور. شحور اللي هو النيل، كلمة شحور يعني اسود، لان النيل كان في الفيضان بتاعه بيجيب الطمي والطمي لونه اسود. او انها تلجأ الى اشور علشان تشرب من نهر الفرات. لما ابتدوا يحاولوا ان هم يحتموا من التأديب اللي جاي عليهم بان هم يلجأوا لمصر او يلجأوا لاشور. يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك. الشر اللي النفس عملته والعصيان هو اللي بيأدبها، لان النتيجة من نفس نوع العمل. فاعلمي وانظري، اعرفي ان تركك الرب الهك شر. لما تخليتي عن ربنا وتكاسلتي وبعدتي عنه، ومر ان الحياة بعيدة عن ربنا مر، وان خشيتي ليست فيكي. صعب جدا ان ربنا يقول للنفس مخافتي ما هياش موجودة جواكي، مخافتي ما هي الظهرة فيكي، ما بتخافيش عليا او على العلاقة اللي بيني وبينك. وان خشيتي ليست فيكي يقول السيد الرب الجنود، لانه منذ القديم قصرت نيرك وقطعت قيودك. ده انا اللي حررتك وطلعت كل انسان مذلول وتحت قيود وتحت النير، وقلت لا اتعبد لانك على كل اتمة عالية وتحت كل شجرة خضراء انت اتجعتي زانية. برغم انا اللي حررتك لكن رفضتي وقلت لا مش عايز اعيش معاك، لكن جريتي على كل مرتفعة وعلى كل تحت كل شجرة خضراء تعبدي شهوتك واتضعتي دانية في اسمك. وانا قد غرستك كرمة صورك زرع حق كلها. انا غرستك على البر على الحق، حق كلك. لما صنعتك مقدسة، فكيف تحولت لي سرور جفنة غريبة؟ ليه عاشت غريبة ما طلعتش ثمرة، برغم انه في اشعياء يعاتب يقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه. فانك وان اغتسلت بنترون، نترون ده الملح كانوا بيستخدموه في التنظيف، واكثرت لنفسك الاشنان اللي بيستخدمه المبيض علشان يبيض ويلمع الحاجة، فقد نقش اسمك امامي يقول السيد الرب. وهنا كل محاولة للانسان بيحاول فيها يتجمل بعيد عن ربنا وخارج اطار بر ربنا، يقعد يزين ويحط مكياج ويحط رتوش ويعمل دمه خفيف ويعمل له شخصية، يقول له مهما حاولت تتزين وتظهر وتبدو في مظهر جميل، حتى لو جبت ملح النطرون واشنان القصار، فقد نطش اسمك امامي. مش ممكن محاولات التجميل اللي انت بتعملها بعيد عني تقدر انها تطهرك او تقدسك او تديك اسم او تديك مكانة لك اسم انك حي وانت ميت. كل محاولة بنحاول ان احنا نتبسط فيها من انفسنا، سواء بان احنا نعمل شوية مظاهر جميلة في حياتنا او رتوش كده خارجية، لكن مفيش جمال للانسان الا لما الاثم والخطية تنزع من حياته. كيف تقولين لم اتنجس؟ ما هي دي كلمة كل واحد فينا، هو انا يعني بعمل ايه؟ يعني ايه الخطية اللي انا بعملها؟ ما انا زي بقية كل الناس، ما تشوفوا فلان اللي بيعمل وفلان اللي بتسوي. لما النفس ما تبقاش حاسة بخطاياها. وراء بعليم لم اذهب، انا ما عملتش حاجة غلط. والله انظري طريقك في الوادي، بصي كويس للطريق اللي انت ماشية فيه. اعرفي ما عملتي، كلمة صعبة قوي. امتى الانسان يقول انا غلطان ويعرف الغلط اللي في حياته، وانه يبص لطريقه كويس ويراجع نفسه. اعرف نفسك انك محتاج الى التوبة. اعرفي ما عملت يا ناقة خفيفة بدعة في طرقها ماشية وراء شهوتها. يا اتان الفراء قد تعودت البرية في شهوة نفسها تستنشق الريح. ادي الخطية وادي الشهوة. واحد بيشم الريح، بيشم ما لا ينفع، بيجري وراء الباطل. عند بدعها من يردها، كل طالبيها لا يعيون، وفي شهرها يجدونها. احفظي رجلك من الحفا وحلقك من الظما. احفظي رجلك من الحفا، ما تمشيش حافية، لان الخطية هي اللي بتعري الانسان. عشان كده لما الابن الضال رجع لبيت ابوه قال حط حذاء في رجليه، ما يمشيش حافي، ما يمشيش متبهدل، ما تذلش نفسك بالخطية. وحلقك من الظمأ، ما تحفرش لنفسك ابار مشققة لا تضبط ماء وتفضل عطشان. من يعطش فليقبل الي، من يرد فليأتي ويشرب. فقلت باطلا لا. لما النفس تصر في عنادها على قساوة القلب، لأنني قد أحببت الغرباء ورائهم أذهب. لا، بجري ورا الفكر الغريب، ورا المحبة الغريبة، ورا المشاعر الغريبة اللي بعيدة عن الله. إنسان عايز كده، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. عشان كده كخزي السارق إذا وجد، زي فضيحة الإنسان الحرامي لما يتمسك، هكذا خذا بيت اسرائيل، هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وانبيائهم، فضحوا لانهم قائلين للعود انت ابي وللحجر انت ولدتني. جروا وراء الاصنام، عملوا كده في حياتهم وصدقوها، لانهم عايزين كده، عايزين حياة الشهوة، عايزين حياة الخطية، لانهم حولوا نحو القفا للود. كلمة صعبة جدا ربنا يقولها للإنسان، لما الإنسان بيدور وجهه ويدي ظهره ربنا ويمشي بعيد عنه ويقول له لا مش عايزك. في وقت بليتهم يقول قم وخلصنا. مثلا لما الانسان يتقرص ويجيله مشكلة يقول ربنا خلصني، خلصني مش لاني عايز حاسس بخطيئتي وعايز اتوب واتغير. الانسان تملي بيبكي على نتيجة الخطية واثار الخطية، لكن ما بيبكيش على الخطية ذاتها اللي عملت فيه كده. فأين آلهتك التي صنعت لنفسك؟ فين اللي انت عملت لنفسك؟ فليقوموا إن كانوا يخلصونك في وقت بليتك، لأنه على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا. كل واحد عمل له إله تفصيل، إله على مذاقه بعدد المدن. لماذا تخصمونني؟ كلكم عصيتموني يقول الرب. لباطل ضربت بنيكم لم يقبلوا تأديبا. وهنا ربنا في محبته بيتكلم عن العصيان وحالة التمرد وقساوة القلب، رغم انه بيستخدم تأديب مرات كثيرة جدا، لكن النفس بتزيف التأديب او بتهرب منه او بتتمرد عليه او ما بتقبلهوش، مش عايزة كابن انها تقبل تأديب من الله. كل ابن يحبه ابوه يؤدبه. اكل سيفكم انبياءكم كاسد مهلك. عشان كده عايزين يموتوا صوت الانبياء، مش عايزين يسمعوا اللي بيوبخهم ويتوبهم، بيهرب باستمرار لانه عايز يعيش في اللي هو رسمه لنفسه. فاحفظي رجلك من الحفا وحلقك من الظمأ. ما تمشيش حافية، لان الارض ملعونة. الارض بسبب الخطيئة اتلعنت فطلعت شوك وحسد، فلو مشيتي حافية هتتجرحي. كل ارض فيها خطيئة فيها تجريح للنفس. عشان كده ربنا بيقول احفظي رجلك من الحفا، خذي من عندي حذاء في رجليكي علشان ما تتجرحيش، لاني مش عايزك تتجرحي. عشان كده لما بندخل الاماكن المقدسة زي الهيكل بنقلع او بنخلع النعل، لانها ارض مقدسة بسبب وجود ربنا فيها، ما فيهاش شوك وحسك. عشان كده مش محتاجين للحذاء علشان يحمينا. الارض بتتقدس بسبب وجود الله، لكن بسبب الخطية في شوك وحسك، محتاجين لرجلين، الرجلين تبقى محمية بهذا الحذاء. كان رد له الاب لابنه الضال لما رجع، رد له كرامته بان حط له حذاء علشان ما يتجرحش. حوله نحو القفا للوجه. هي دي مراحل الخطية اللي الانسان بيمر بيها. يبتدي ربنا يتكلم اول مرحلة، مرحلة العصيان، عصيتموني. نفسه بتتمرد زي ما الابن الضال قال له اديني فلوسي وعايز ابعد عنك، مش عايز اخضع لك، عايز اعيش بحريتي. تاني مرحلة ان مش بس النفس بتبعد وبتعصى، لكن حتى ما بتقبلش التأديب، تبجح في ربنا. انت بتعمل كده فيا ليه؟ انا مش عايزك، ابعد عني. يقول له ده التأديب ده من اجل المحبة، لكن هي النفس تفضل مصرة. أنتم أيها الجبل انظروا، أيها الجيل انظروا كلمة الرب. بصوا شوفوا كلمة ربنا وتأملوا فيها. هرسلتوا برية لإسرائيل. ربنا بيقول أنا دلوقتي بقيت برية، أرض مغفرة لإسرائيل. أو أرض ظلام دامس، ده أنا النور، ده أنا الخضرة. الرب راعي فلا يعوزني شيء. لماذا قال شعبي قد شردنا لا نجي اليك بعد؟ وكإحساس هذا الشعب ان الشعب قال خلاص احنا دعنا، مفيش فايدة، ما نقدرش نجيلك، لان العصيان وقساوة القلب والتمرد والعناد تملك علينا. لكن مع هذا ربنا بيقول لا، ما تقولوش مفيش فايدة، في رجاء. هل تنسى عذراء دينتها او عروس مناطقها؟ ممكن العذراء في فرحتها تنسى الزينة بتاعتها، تنسى الطرحة بتاعت الفرح بتاعتها. بأنا مجدكم وفرحتكم، أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. وهنا مرحلة الخطية الثالثة، ان الشعب نسي ربنا وايام بلا عدد وهو مستكين. لماذا تحسنين طريقك لتطلب المحبة؟ لذلك علمت الشريرات ايضا طرقك. نفسه بتدور على المحبة لكن بطريقة غلط. مش بس هي اخطأت، وتعلم حتى الشريرات العتاة في الخطية، تعلمهم ديهم دروس اكتر. ايضا في ابيالك وجد دم نفوس المساكين الاذكياء، ابتدت تموت كل برج وكل ذكاوة وكل نقاوة. لا بالنقد وجدت بال على كل هذه، وتقولين لاني تبرأت ارتد غضبه عني حقا، ها انا ذا احاكمك لانك قلت لم اخطئ. واصعب مرحلة الانسان يوصل لها في الخطية انه بيغلط ويقول انا ما بغلطش، بيعاند بيقاوح. عشان كده اللي بيرفض ويعترف بخطيته لازم يتحط تحت المحاكمة، تحت الدينونة، ها انا ذا احاكمك. لماذا تركضين لتبدلي طريقك من مصر ايضا تخزين؟ عايزة تدوري على نجاح وخلاص بتجري ناحية مصر وبدلي طريقك. ايضا تخذين كما خذيتي من اشور، لا مصر ولا اشور تقدر تديك خلاص او نجاة. كل احتماء لقوة البشر او لعلاقة غريبة او لاي شيء خارج دايرة الله. من هنا ايضا تخرجين ويداك على رأسك، هتسلمي للتأديب وللسبي، حط ايديك على رأسك زي واحد بيقعد يخبط على رأسه لما يحس بالمصيبة جياله او بانه حاسس بان في عقاب قدامه، لان الرب قد رفض ثقاتك فلا تنجحين فيها. كل نفس عاشت في الخطية ملهاش نجاح، لكن قدامهاش غير الفشل، لان كل خطية تقود الى فشل ثم فشل ثم فشل ايضا. فانا ذا احاكمك لانك قلت لم اخطئ. وهنا ربنا مش هيحاسب الانسان على اساس انت غلطت ليه، انت سرقت او كذبت او اشتهيت ليه، لكن على اساس انت عملت كده لكن ما تبتش ليه. وهنا الدينونة بتبقى في فرصة للتوبة لكن الانسان بيرفض للتوبة. نرجع للكلام من اول ونقول ان كل السفر بيتكلم ان الخطية لابد من دينونة، ولكن لو في توبة الانسان بيقدر ينجو من هذه الدينونة. ودعوة من ربنا ان كل انسان ان هو يرجع، ما يرجعش لاي طرق بشرية تانية يحاول يجمل بيها نفسه، ولكن ما فيش بر الا من خلال وجود ربنا في حياة الانسان. نكمل اصحاح 3. قائلا اذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر، فهل يرجع اليها بعد؟ الا تتنجس تلك الارض نجاسة؟ اما انت فقد زنيتي باصحاب كثيرين، لكن ارجعي الي يقول الرب. عجيبة جدا في معاملة الانسان لربنا ومعاملة ربنا للانسان. يعني شفنا في الاصحاح اللي فات في نهايته قالوا له قد شردنا لا نجي اليك بعد، يعني احنا ضلينا وبعدنا وتهنا عنك، مش هنقدر نجي لك تاني. ساعات الانسان من كتر ما عاش في الخطية يجيله نوع من اليأس، مش مفيش فايدة، يعني يا ما حاولت ومفيش فايدة ومش قادر اعيش لربنا، خلاص يعني احنا يا رب بعدنا عنك ومش قادرين نرجع لك ومش هنجي لك. لكن شوفوا ربنا هنا في الاصحاح الثالث ابتدى يقول لا، مفيش حاجه اسمها مفيش فلي ده. حتى بالرغم من الصعوبه، اذا واحد كان متجوز واحده وطلقها وبعدين راحت اتجوزت واحد تاني، ما يقدرش يرجعها، شيء طبيعي. ما يقدرش ترجع لجوزها الاول تاني لان هي صارت مرتبطه بايه، باخر. لكن بالرغم من كده ربنا يقول للنفس لكن ارجعي الي يقول الرب. ما تقولش مفيش فايدة. حتى لو انت ارتبطت بالخطية ارتباط جامد او النفس عاشت في الخطية في عمقها، لكن ربنا يقعد كده يبص للنفس يقول لها لكن ارجعي الي، لا في فايدة. عشان كده الآية دي حلوة قوي، يا ريت يعني تبقى في ذهنكم كأن ربنا بيقول لكل واحد فينا مهما كان حاسس انه ما فيش فايدة، ربنا يقول له لا، لكن ارجعي الي يقول الرب. عشان كده نقدر نختبر حلاوة رحمته اللي بترد النفس مرة تانية ليه، حتى لو كانت النفس دي انفصلت عنه انفصال نهائي وارتبطت باخر. ارفعي عينيك الى الهضاب وانظري اين لم تضاجعي، في الطرقات جلست لهم كاعرابي في البرية ونجست الارض بذناك وبشرك. نفس يعني ممكن حتى لو النفس بتغلط تزني مرة، لكن لما تبص تلاقي نفسها عمالة تزني كتير كتير، يعني مرتبطة برغبات كتيرة وشهوات كتيرة ومفيش حاجة عمالة تشبعها. يقول بسبب الشر وبسبب كده امتنع عن الغيث اللي هو المطر ولم يكن مطر متأخر. اعجب من كده مش يعني تتكسف على دمها، لا، وتقول وجبهت ابرأة زانية كانت لك. كان زمان الناس السيدات اللي بيزنوا حطوا يافطة كده عشان الناس تعرفهم، يعني ما بيتكسفوش. يعني ساعات النفس توصل لمرحلة انها عايشة في الخطية وخلاص بقى بتبجح، يعني مش هممني حاجة. ابيتي ان تخجلي، كلمة صعبة قوي. النفس لما تبقى متمسكة بالخطايا مش عايزة تتكسف على جنبها. ألست من الآن تدعينني يا أبي ألي صباي؟ لكن بالرغم من كده ربنا بيقول لها ارجع إلي، وهترجع العلاقة بيننا وتقولي لي يا أبويا ويا كل حاجة، يا ألي صباي يعني يا رفيقي ويا حبيبي، أنت أبويا وأنت حبيبي وأنت كل حاجة. شوفوا استعداد ربنا إن هو يقبل النفس حتى لو كانت نفس زانية، حتى لو كانت نفس مصرة على زناها أو على خطيتها. هل يحقد الى الظهر او يحفظ غضبه الى الابد؟ لا، ربنا ما بيحقدش وما بيغضبش على طول. ها قد تكلمتي وعملتي شرورا واستطعتي وقدرتي فعلا انك تعملي. قال لي الرب في ايام يوشيا الملك، رسالة مبعوثة، وده كان ايام في ايام يوشيا. ها اللي تفكروني كان ملك ايه، كويس ولا شرير؟ كان كويس وعمل نهضة، لكن قلنا ان النهضة اللي عملها دي كانت نهضة ظاهرية، لان بعد ما مات الشعب ارتد تاني للايه، للخطية. فربنا بعت الكلمة دي في ايام يوشيا. هل رأيت ما فعلت العاصية اسرائيل؟ بيبعت ليوشيا ويقول له، هو ملك على مملكة ايه، يهوذا، فقال له شفت العاصية اللي عاصتني اسرائيل المملكة الشمالية حصل لها ايه؟ انطلقت الى كل جبل عالي والى كل شجرة خضراء وزنت هناك. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي الي، فلم ترجع. رغم ان عملت كده لكن دعتها للتوبة، لكن ما استجابتش للتوبة. خد بالك، فرأت اختها الخائنة يهوذا. اختها اللي هي المملكة الايه، الجنوبية. ادى اسرائيل لقب العاطية وادى يهوذا لقب الايه، خائنة. ليه؟ ها مين صاحي؟ اسرائيل قالت من الاول خلاص احنا سيبنا مين؟ ربنا. لكن يهوذا ظلت فيها العبادة شكلية، لكن الخيانة موجودة ايه، جواهم. فالتانية عاطية يعني رفضت من الاول، لكن يهوذا لا، لسه ده ربنا بتاعنا، لكن بيخونوا مين؟ ربنا. فرأت اختها خائنة يهوذا، فرأيت انه لاجل كل الاسباب الزمت العاصية اسرائيل فطلقتها واعطيتها كتاب طلاقها، لم تخف الخائنة يهوذا اختها. رغم اللي حصل التأديب لمملكة اسرائيل ان اشور ضربوهم، ما تعلمتش يهوذا من ايه، من الدرس، بل مضت وزنت هي ايضا. وكان من هوان زناها انها نجست الارض وزنت مع الحجر ومع الشجر. في كل هذا ايضا لم ترجع الى اختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الايه، رب. ربنا بعت له رسالة في ايام يوشيا وقال له لا، ما تفتكرش ده رجوع، ده رجوع بالايه، بالكذب. لعب من الشعب. الشعب شايف الملك كويس، ماشي كويس معاه، ملك وحش، لا، الملك كان توبته حقيقية. فقال الرب لي قد بررت نفسها العاصية اسرائيل اكثر من الخائنة يهوذا. ليه؟ ليه بررت نفسها؟ لان اسرائيل كانت واضحة مش عايزين ربنا وخلاص، لكن ثانية دي خينة. من النفس اللي تعرض بين الفرقتين. ما استفادتش يهوذا من الدرس اللي حصل لمين؟ لإسرائيل. في عبارة حلوة قوي قريتها، اقراها لكم بنصها. يقول ان التاريخ يعلمنا شيئا، واحد من الفلاسفة قال العبارة دي، ان التاريخ يعلمنا شيئا واحدا، هو ان الناس لا يتعلمون شيئا منه. تاني، التاريخ بيعلمنا حاجة واحدة بس، ايه هي؟ ان الناس ما بيتعلموش منه. يعني ايه؟ هو مفروض التاريخ الواحد يتذكر، خد بالك اللي حصل لإسرائيل نتيجة الخطية انها تبيت، يبقى مفروض اتعلم الدرس وما عملش زي ما عمل مين؟ إسرائيل. لكن الناس عمرها ما بتتعلم من التاريخ. يعني الحاجة الوحيدة اللي بتتعلمه من التاريخ انها ما تحترموش، ما بتاخدش بالها. ان التاريخ يعلمنا شيئا واحدا، هو ان الناس لا يتعلمون منه شيئا. ياما شفنا ناس، شفنا اللي حصل لهم بسبب الخطية، لكن عمرنا ما بطلنا خطية، او عمرنا ما بنحاول نبطل خطية، ما بنتعلمش من اللي حوالينا. عشان كده يقول واحد اسمه كوبي، شاعر الماني اسمه كوبي، يقول برضك عبارة حلوة: ما تأخذه ميراثا من ابائك، تاريخ اللي خدته ميراث رغم انه ميراث ليك ومن حقك، عليك ان تجاهد لكي يكون ملكا لك، رغم انه ميراث، لكن عليك انك تجاهد انه يبقى فعلا ملك ايه؟ ليك. انك تتعلم من هذا الميراث، تتعلم من هذا التاريخ. الناس ما بتتعلمش. هم شافوا، يعني حتى بالتاريخ دلوقتي اللي بيحصل حوالينا، كلنا شفنا مجد الشيوعية وامبراطورية روسيا والشيوعية اللي كانت مزدهرة، وبعدين حصل لها ايه؟ ما تعلمناش. لان هم دلوقتي ابتدوا يطلعوا برضك افكار زي الشيوعية. الشيوعية قايمة على ايه؟ فيش ربنا. دلوقتي برضك بيطلعوا حاجة اسمها النيو ايج، برضك بيعتمد على كيان الانسان مش على كيان الله. ما بتعلمش الانسان ان كل شيء بعيد عن ربنا مصيره الى الباطل. عشان كده برضك ياريت تفكروا في سؤال كده تكتبوه جنب الحتة دي: يا ترى انت او انتي عاصية ام خائنة؟ كل واحد يجاوب السؤال ده لنفسه في خلوة كده من الخلوات. بص كده: يا ترى انا عاصية ام خائنة؟ اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل: ارجعي ايتها العاصية اسرائيل. شوفوا، بالرغم من كده لكن ربنا بيوجه الدعوة للعاصية اسرائيل. يقول الرب: لأوقع غضبي بكم لاني رؤوف. انا مش عايز اذيكم، مش عايز اسلمكم للهلاك، انا بحبكم. يقول الرب: لا احقد الى الابد، اعرفي فقط اسمك، اعرفي بس انك غلطانة. ده الحديث اللي بيوجهه ربنا لكل واحد فينا: اعرف بس انك غلطان. لو حس الانسان انه غلطان، دي بداية التوبة الحقيقية. اعرف فقط اسمك.